32 وقد خرج له الجماعة. قال عن سالم بن أبي الجعد وهو الأشجعي الكوفي وهو أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة، توفي نحو 100. وسالم يرسل كثيرا، ولذا ينبغي أن يتأكد هل سمع ممن حدث عنه أو لا، لأنه كثير الإرسال. قال عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو أيضا إمام فقيه، توفي 94. وقد اختلف في اسمه، قال الإمام مالك عندنا في المدينة أناس لهم كنى وهي أسماؤهم كناهم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، فهو لا يذكر إلا بأبي سلمة. قال عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، أم سلمة المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، وهي آخر من توفي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 62، فهي آخر من توفي من زوجاته عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة تأتي بعد عائشة من حيث كثرة الرواية، أكثر نسائه صلى الله عليه وسلم، بل أكثر نساء الأمة رواية هي عائشة أم المؤمنين، ويليها في رواية من زوجاته صلى الله عليه وسلم أم سلمة، ولها بالمكرر نحو 500 حديث كما عند الطبراني في الكبير. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فإذا ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وجاء في رواية أنه كان يصوم أغلب شعبان، وكان لا يفطر منه إلا قليلا. إذن معنى أنه لا يصوم شهرين متتابعين أي أكثر هذين الشهرين، أما رمضان تعلمون صيام فرض، وأما بالنسبة لشعبان فكان يصوم أكثره وغالبه، كان يصوم صلى الله عليه وسلم أكثره وغالبه، ولا يفطر منه إلا قليلا. الأمر الثالث: ليس هناك شهر كان يصوم أكثره طبعا غير رمضان إلا شعبان. سوف يأتينا في حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. لكن من حيث العمل كان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، وليس هناك شهر أكثر منه صياما صلى الله عليه وسلم من هذا الشهر، أي شهر شعبان. نعم. الأمر الرابع فيما يتعلق بصيام شعبان أن هذا الصيام منه والإكثار من صيام شعبان الحكمة فيه والله أعلم التهيؤ لصيام رمضان، التهيؤ والاستعداد لصيام رمضان. فالإنسان إذا تهيأ لأمر من الأمور سوف يسهل عليه هذا الأمر بإذن الله إذا تهيأ له، بخلاف ما لو لم يتهيأ وبدأ به قد يصعب عليه، قد يشق عليه وما شابه ذلك. لكن لو تهيأ قبل أن يأتي هذا الشيء أو أن يفعل هذا الأمر لكان هذا أيسر له في الإتيان بهذا الشيء. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يصوم أكثر هذا الشهر استعدادا والله تعالى أعلم لصيام رمضان. الأمر الخامس أن ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا سوف يأتي أن هذا الحديث لا يصح, سوف يأتي أن هذا الحديث لا يصح, وبالتالي يكون الأفضل أو المستحب للشخص أن يصوم أكثر شعبان وأنه لا ينقطع من الصيام إذا انتصف هذا الشهر. الأمر السادس نهي عن تقدم رمضان كما تقدم لنا في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. فإذا لا يشرع بل ولا يجوز للإنسان أن يتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين, وهذا في حق من لم يصم من قبل أو ليس معتادا الصيام مثلا في الاثنين أو الخميس وما شابه ذلك. ولذا في نفس حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس نعم, أو هو يصوم شعبان يكثر من صيامه, فإذا لم يكن ذلك كله فلا يشرع له أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين, لا يجوز له ذلك. إذا من 29 و30 لم يثبت 30 أنه هو الأول فلا يجوز أيضا صيام لمن كانت حالته ما تقدم شرحه قبل قليل. الأمر السادس جاء في حديث عمران بن حسين المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران أو لغيره هل صمت من سور شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم, إذا أفطرت إذا انتهيت من صيام رمضان فصم. هل صمت من سور شعبان شيئا؟ هذا فيه حث على صيام سور شعبان. وقد اختلف أهل العلم في سور شعبان, فقيل المقصود هو أول شعبان من استقرار القمر, وأن القمر يكون ضعيف في الليلة الأولى والثانية, هذا قول. القول الثاني أن المقصود بالسور هو منتصف شعبان, وهذا من سورة الشيء أي وسطه, سورة الشيء هو وسط الشيء. إذن بعض أهل العلم قال أن المقصود بذلك منتصف شعبان. القول الثالث أن المقصود بالسور هي نهاية شعبان لأن القمر يستتر, فالمقصود به نهاية شعبان. هذه ثلاثة أقوال, ولعل والله أعلم القول الثاني هو الأقرب والله أعلم. أما بالنسبة لآخر شعبان تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين, يعني لا يصوم نهاية شعبان إلا رجل كان يصوم صوما, فكيف هنا يحث على الصيام إلا أن يكون هذا خاص به؟ نعم, والأصل عدم الخصوص. فهذا القول الأخير فيه نظر والله أعلم. بقي القول الأول والقول الثاني. يرجح القول الثاني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صيام أيام البيض, فصيام الأيام البيض هناك حديث ثابت بارك الله فيك في صيام الأيام البيض، فهذا يؤيد القول الثاني من حيث التفسير، يؤيد القول الثاني من حيث تفسيره بذلك. وأما ما يلزم أبو زيد تالي نعم. وأما القول الأول فيعني أيضا له ما يرجحه وهو من الاستتار، لكن القول الثاني يرجح أحاديث أخرى في استحباب صيام أيام البيض. نعم، هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة قال حديث أم سلمة حديث حسن. وقال هذا الحديث كما تقدم ثقات، وهم من الثقات المشاهير، وكلهم قد خرج له الجماعة، ومع ذلك توقف أبو عيسى من تصحيح هذا الحديث فقال هذا حديث حسن. لماذا؟ سوف يبين. قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وتقدم التنبيه على ذلك، ومعنى هذا أنه كان يصوم أغلب هذا الشهر صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي جعل أبو عيسى يتوقف هو أن هذا الحديث روي مرة عن أبي سلمة عن أم سلمة كما تقدم، وروي مرة أخرى عن أبي سلمة عن عائشة، فإما أن يكون كلا الوجهين صحيح، وإما أن يكون حديث أبي سلمة عن أم سلمة هو الصحيح، أو حديث أبي سلمة عن عائشة هو الصحيح. هذا الاختلاف فيما يظهر هو الذي جعل أبو عيسى يتوقف من تصحيح هذا الحديث، وإلا فإن رجال كلهم من الثقات المشاهير، وكما تقدم خرج لهم الجماعة. نعم، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الحديث قد صح عن أبي سلمة من الطريقين أو من الوجهين، عن أبي سلمة بكلا هذين الوجهين، عن أم سلمة وعن عائشة، فهذا الحديث صح عن أم سلمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا من حديث عائشة. أما ما يتعلق بحديث عائشة فلا شك في صحته، وذلك أن هذا الحديث قد جاء من عدة أوجه عن أبي سلمة، فرواه الشيخان من حديث مالك عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا إسناد غاية في الصحة، خرجه الشيخان وهو غاية في الصحة. وجاء أيضا من حديث سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا خرجه مسلم. وجاء أيضا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا قد خرجه الشيخان، أي هذا الوجه. وجاء من طرق أخرى غير أبي سلمة عن عائشة، إذن هذا الوجه لا شك في صحته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. بقي طريق سلمة، طريق سلمة جاء من هذا الوجه، وجاء من وجه آخر، وهو أي هذا الوجه الآخر رواه أبو داود بل رواه النسائي من طريق شعبة عن توبة العنبري، رواه النسائي من طريق شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم القرش التيمي عن أبي سلمة عن أم سلمة. هذا يرجح الوجه السابق عن أم سلمة، ولكن قد اختلف عن محمد بن إبراهيم، فرواه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة، جعله عن عائشة، وجاء من وجه آخر عن ابن إسحاق فجعله عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة. هذا الوجه أي طريق توبة، حتى إذا قلنا بعدم ثبوته مع الأسناد فيه قوة، وقد يكون أقوى من طريق ابن إسحاق، قد يكون أو هما متقاربان، حتى لو قلنا بأن هذا الوجه غير محفوظ يكفينا طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة. ولذا عندما رواه الدارقطني في العلل من طريق قيس ابن الربيع، يعني طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن عائشة وأم سلمة، قيس بن الربيع جمع بينهما، قال الدارقطني إنما هو محفوظ من حديث أم سلمة، إنما هو محفوظ من حديث أم سلمة، يعني أن طريق سالم بن أبي الجعد الصواب فيها عن أبي سلمة عمن؟ عن أم سلمة، وليس عائشة، وليس مع أم سلمة عائشة. أبو جعفر العقيلي عندما روى هذا الحديث من طريق مسلم بن خالد عن طريف، هذا طريف رجل مجهول لا يحتج به، رواه من طريق مسلم بن خالد عن طريف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عائشة، ثم رواه العقيلي من طريق منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة، قال وهذا أولى بالصواب، قال هذا أولى بالصواب أو هذا أولى من الأول. فإذا العقيلي يرى أن طريق أبي سلمة عن أم سلمة محفوظ ولا غير محفوظ؟ يرى أنه محفوظ، فإذا هذا الحديث قد صح من هذين الوجهين. نعم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو من الثقات الزهاد، توفي عام 43 و200، وهو من شيوخ مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا عبده هو بن سليمان الكلابي والكوفي، وهو ثقة ثبت تقدم لنا، توفي عام 87 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق جيد الحديث، قال حدثنا أبو سلمة تقدم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكما ذكرت وجاء من أوجه متعددة عن أبي سلمة، وجاء أيضا من غير طريق أبي سلمة عن عائشة. قال كذلك روى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة. طريق سالم كما تقدم خرجها الشيخان من حديث مالك. قال وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العربي إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، لأن الحكم يكون لأي شيء؟ للغالب، الحكم للغالب، ولذا يقال الأسودان، والمقصود به التمر والماء، ويقال القمران الشمس والقمر والعمران أبو بكر وعمر. نعم. فإذا صام الإنسان أكثر الشهر إذا كأنه صامه كله، ولذا عند العرب أن جبر الكسر أمر معروف عندهم، يعني مثلا إنسان بلغ 95 أو 96 من السن وتوفي، يقال ممكن أن يقال بلغ 100، ممكن أن يقال بلغ 100، يعني بما أن عمر نحو 100 إذن يصح أن يقال بلغ 100. نعم. قال إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، بما أن قام أكثر الليل قال قام ليلته أجمع. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. نعم، وما قاله ابن المبارك ظاهر. نعم، قال باب ما جاء في كراهية الصوم. طبعا سوف يأتي الحديث عن هذا الحديث أيضا في النهي عن صيام السبت، لأن في هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، بل يصله برمضان. السبت في الشهر ولا مو في الشهر؟ لا شك أن كل أسبوع بسبت، فأربع أسبات، فهذا يدل على أن الحديث الذي جاء في النهي عن صيام السبت أن فيه نظر كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. أبو عيسى يتأول هذا الحديث بهذا كما سوف يأتي. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 40 و200، خرج له الجماعة، تقدم لنا مرارا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي المكي، وتوفي سنة 86 و100، وقد خرج له الجماعة، وحديثه على ثلاثة أقسام. إذا حدث من كتابه فهذا أصح حديثه، هذا القسم الأول. الثاني إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخ عبيد الله بن عمر، وهذا القسم دون الأول، لأن له أوهاما فيما إذا حدث من حفظه، فهذا دون الأول، والأصل فيه القبول، وأن الأصل فيه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. الثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فهذا لا يحتج به، هذا القسم لا يحتج به، لأنه قد انقلبت عليه حديث عبد الله بن عمر فجعلها عن عبيد الله، وهي حديث عبد الله، وعبد الله لا يحتج به بخلاف عبيد الله، فإنه ثقة ثبت فانقلبت عليه. إذن رواية عن عبيد الله لا يحتج بها. وقد يكون هنا الصواب عن عبد الله وليس عبيد الله. نعم، قال عن العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب المدني، وهو على القول الراجح ثقة، وقد خرج له الإمام مسلم كثيرا في كتابه الصحيح واحتج به، ولا أعرف أن له حديثا قد أنكر عليه سوى هذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله، فالراجح أنه ثقة. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب المدني، وهو ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، اختلفوا أولا في صحته ثم في تأويله ومعناه. أما ما يتعلق بصحته فأبو عيسى يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، فالعلاقة تفرد به. نعم له متابع كما سوف يأتي، لكن هذا المتابع بإسناد ساقط، ولذا أبو عيسى يقول على تفرد لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. وأبو داود عندما خرج قال لم يأتي به إلا العلاء بن عبد الرحمن. أبو عيسى صححه، وصححه أيضا ابن حبان وأبو جعفر الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم والجورقاني في كتابه الأباطيل بن حزم في المحلى، والطحاوي في المشكل أو شرح المعاني، فهؤلاء قد صححوه. قال الحافظ بن رجب وخالفهم من هو أعلم منهم، من هو أكبر منهم وأعلم، فذكر الإمام أحمد وأبو بكر الأثر وأبو زرع الرازي وأبو بكر الأثرم، ولا شك أن هؤلاء من حيث العلم بالسنة النبوية لا شك أنهم أعلم، الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وأبو بكر الأثرم، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي ممن ضعف هذا الحديث، وأيضا ممن ضعف هذا الحديث فيما نقله الحافظ بن حجر، وفي نفسي من هذا النقل شيء ما وجدت إلا عند الحافظ، أنه نقل عن ابن معين أنه قال عن هذا الحديث هذا حديث منكر، قال هذا الحديث حديث منكر. نعم، لماذا هؤلاء ضعفوه؟ لأنه مخالف للأحاديث الأخرى أو الحديث الذي تقدم، وهو حديث عائشة وأم سلمة أنه كان يصوم أكثر شعبان، بل يصله برمضان، فلا شك أنه مخالف لهذا الحديث، ولا شك أن حديث عائشة وأم سلمة أصح من هذا الحديث، وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ على العلاء بن عبد الرحمن. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، لم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة. قيل لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. إذن أنكره من جهة المتن ولا ما أنكره؟ أنكره. وبالتالي من يقول أن أهل العلم لا ينكرون المتون هذا غير صحيح، أهل العلم ينكرون المتون، أهل العلم ينكرون المتون، لكن ينكرون المتون ليس بعقولهم، وإنما ينكرون المتون إذا جاء ما يخالف هذه المتون من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة مما هو أصح وأكثر، فهم يقبلون الأكثر والأصح ويردون ما خالفه، ويردون ما خالفه. ولذا هنا الإمام أحمد إنما أنكره من جهة المتن، وكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. نعم، قال البرزعي وشهدت أبا زرع ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن إن انتصف شعبان وزعم أنه منكر، وقال أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب لا نعلم واحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن. فإذا هذا الخبر لا يصح. طبعا عندنا كلام لأبي داود، أبو داود بعد أن نقل عن الإمام أحمد عن ابن مهدي أنه قال لحديث على خلافه، قال وليس هذا عندي خلافه، يقول ليس هذا عندي خلافه، لكن قال ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، هو يرده من حيث التفرد والله أعلم، ولكن من حيث المتن لا يرى أنه خلافه، يعني يتأول حديث العلاء بن عبد الرحمن على تأويل آخر على وجه آخر بحيث يجعل لا يكون خلاف الحديث، وهو إذا كان مثلا قصده رمضان الاحتياط وما شابه ذلك فهنا هذا نعم، وأما إذا كان له قصد آخر فهذا ما يدخل تحت ذلك، أو يعني غير ذلك من أوجه من أوجه الجمع كما سوف يأتي. الخلاصة أن هذا الخبر لا يصح، وأن كبار الحفاظ على إنكاره، وأن المتون الصحيحة قد جاءت بخلاف هذا الحديث. طبعا هناك متابع خرجه الطبراني في الأوسط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فأفطروا. ثم قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله. طبعا المنكدر بن محمد بن المنكدر لا يحتج به، بل هو ضعيف. وأما حفيده أو الذي روى عنه وابنه عبد الله فأيضا لا يحتج به، قال الذهبي: فيه جهالة وأتى بخبر منكر. فإذا هذه المتابعة ليست بشيء. نعم. أما ما يتعلق بالاختلاف في المتن، قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. أبو عيسى يحمل على هذا، قال: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله هذا، حيث قال: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، وأما من لم يتعمد الصيام لحال رمضان فعند أبي عيسى لا يدخل في ذلك. في قول آخر وهو قول أبو محمد بن حزم أن الذي نهي عنه أو أن معنى هذا الحديث في هذا النهي أنه فقط اليوم الخامس عشر هو الذي لا يجوز عند صيامه، أما السادس عشر فما بعد فيجوز عنده صيامه. إيه فما بعد؟ أحسنت، إذا انتصف شعبان السادس عشر. نعم أحسنت، السادس عشر لا يجوز صيامه، ما بعده السابع عشر هو الذي السابع عشر هو الذي نعم يجوز صيامه بخلاف السادس عشر. نعم هذا تأويل أبو محمد بن حزم. والأقرب أن هذا الحديث كما تقدم أنه لا يصح، وأن الصواب في هذا الحديث هو ما رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث. نعم. قال: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. الذي تقدم هو النهار إذا انتصف شعبان، الآن ليلة النصف من شعبان أيضا جاء فيها خبر يدل على فضلها، ولكن الشأن في ثبوت هذا الخبر كما سوف يأتي. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي وهو ثقة حافظ في عام 44 و200. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي وهو ثقة ثبت وتوفي عام 26، وحديثه على قسمين: حديث القديم أقوى من حديثه الأخير بعد أن أصيب بالعمى، وهو حجة مطلقا. قال: أخبرنا الحجاج بن أرطات وهو ابن ثور النخعي الكوفي، وتوفي حجاج 145 و100. علق له البخاري خبرا متابعة، وخرج له مسلم مقرونا بغيره وليس احتجاجا، وخرج له أصحاب السنن. وحجاج قد اختلف فيه، هناك من وثقه وأثنى عليه وهناك من تكلم فيه، ولكنه فيما يتعلق بالعلم والفقه فالثناء عليه كثير، كان من العلماء والفقهاء في زمانه، حتى أن حماد بن زيد قال: جاءنا جرير بن حازم من المدينة فكان يقول: حدثنا قيس بن سعد، حدثنا حجاج بن أرطاط. قال فلبثنا مدة فجاء حجاج بن أرطاط فوجدناه ابن 30 أو 31 سنة. هو كان يظن جرير بن حازم يعني كبير، ويقول عن قيس بن سعد عن حجاج بن أرطاط يقول لبثنا مدة. فجانا حجاج عمره 30 أو 31. قال فاجتمع عليه أهل البصرة علماؤهم، طبعا ذكره، قال داود بن أبي هند ومطر الوراق وفلان وفلان، وهؤلاء من أعلام أهل البصرة في زمانهم. اجتمعوا عليه وكانوا يسألون ما تقول في كذا يا أبا أرطاط، ما تقول في كذا؟ قال والناس جثات على ركبهم. فكان من الفقهاء والعلماء رحمه الله. وأما في باب الرواية فقد تكلم فيه في أنواع، تكلم فيه في تدليسه وأنه كان يدلس، والأمر الثاني عن الضعفاء مثل العرزمي متروك، وأنه كان يرسل مثل ما يروي عن الزهري، قال لمن حدث صف للزهري، هو ما رأى الزهري قال صف للزهري، فكان يروي عنه لكن يروي عنه بالعنعنة. فأيضا الأمر الثالث أنه كان يرسل. الأمر الرابع أنه سيء الحفظ. الأمر الخامس أن في حديثه زيادة كما قال الإمام أحمد. الأمر السادس كما قال محمد بن نصر أنه كان يغير الألفاظ. الأمر السابع أنه ربما أخطأ. الأمر الثامن أنه يضطرب في الحديث. طبعا هذه الثمانية تتداخل. في حديث يغير الألفاظ معنى ذلك أنه يروي الحديث بأي شيء؟ بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى. والذي يبدو طبعا هو صب بالحفظ، لكن الذي يبدو أنه كان يحدث من حفظه، فيروي يحتاج إلى أن يروي الحديث بالمعنى. إذا روى بالمعنى قد يزيد قد ينقص، ولذا قال الإمام أحمد في حديثه زيادة، في حديثه زيادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت جوامع الكلم، ولذا الحديث إذا لم ترويه بالمعنى، إذا لم ترويه باللفظ ورويت بالمعنى، قد تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تزيد، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. إذا ما رويت الحديث باللفظ الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنك قد تحتاج إلى أن تزيد. ولذا قال الإمام أحمد كان في حديثه زيادة. الخلاصة أنه رحمه الله كان من أهل الفقه ومن أهل الصدق، ولكن لم يكن متقنا، فهو سيء الحفظ، له أوهام واضطراب بسبب تدليسه أيضا، يروي الحديث يروى عنه على غير وجه أو من أكثر من وجه. نعم فهو صدوق، نعم فقيه كان من أهل الصدق، ولكنه سيء الحفظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو موصوف بالتدليس والإرسال كما تقدم. طبعا يعني تكلم في مسألة أنه يعني كان عنده يعني ترفع في نفسه، وأنه رحمه الله قيل له تقدم وكن في صدر المجلس، قال أنا صدر حيثما جلست، يعني سواء في أول المجلس أو في آخر المجلس أنا صدر. فيعني هذا نقل عنه رحمه الله. نعم وإلا كان من أهل الفقه والفضل. نعم إذن هو لا يحتج به رحمه الله. قال عن يحيى بن أبي كثير، وهنا حجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير تقدم هو البصري اليمامي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100 وقيل غير ذلك. قال عن عروة، ويحيى لم يسمع من عروة كما سوف يأتي في كلام البخاري، عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسد الإمام، توفي سنة 94. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. هذا طبعا أصل الحديث جاء في مسلم، وأن عائشة عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام أخذت ثيابها وخرجت تبحث عنه، ظنت كما تقدم أنه ذهب إلى بعض نسائه، ولكن ذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لأهل البقيع، فلحقت به عائشة. ثم عندما انتهى وأراد أن يرجع، نعم حاولت أن تسبق وأن تختفي عنه عليه الصلاة والسلام، فوصلت البيت ودخلت في الفراش، فعلم صلى الله عليه وسلم ورأى سوادها، نعم، وقالت نعم، فقالت ما لي أراك، قال ما لي أراك رابية، يعني من الربو، إخراج النفس، إخراج النفس بقوة لأنها أسرعت، نعم. فأصل الحديث في مسلم، نعم، ولكن ليس فيه إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي قبيلة كلب القضاعية، ويبدو أن قبيلة كلب القضاعية مشهورة بكثرة غنمها، ولذا جاء التشبيه بغنمها، أو جاء التمثيل بالأحرى بغنمها. ومن هم كلب يا أبا زيد؟ نعم، الشرارات، بقايا كلب هم الشرارات، الذي يقال لهم الشرارات هم بقايا قبيلة كلب القضاعية، وهذه مساكنهم الشمال الغربي من الجزيرة، هذه مساكنهم من الجاهلية، وهم أخوال يزيد بن معاوية. معاوية رضي الله عنه تزوج بميسون بنت بلدح الكلبية، فأنجب منها يزيد، نعم، وهم أبناء عنبلي وعذره، كلهم نعم من قضاعة، نعم. قال وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يقول، أي البخاري، يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، وقال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، إذن بالتالي هذا الخبر بالإضافة إلى وجود حجاج هو أيضا منقطع في موضعين منه. وأمر ثالث يتعلق بمتنه أن هذا الحديث جاء من وجه آخر عند الإمام مسلم، وليس فيه إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا. فإذا هذا الحديث معلول سندا ومتنا، هذا الحديث معلول سندا ومتنا، فهو حديث لا يصح. وقد جاءت أحاديث كما ذكر أبو عيسى، جاءت حديث في فضل ليلة النصف من شعبان ولا يصح منها شيء، ما يثبت منها شيء من هذه الأحاديث، كلها لا تخلو من كلام، وفي ثبوتها نظر أو عندي توقف في ثبوت بعضها. والحديث الصحيح التي فيها ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لا شك أنها ماذا؟ أصح، وهي متواترة في نزول الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، وليس خاصا بليلة النصف من شعبان. وهناك من يعظم هذه الليلة، والصواب كما تقدم لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء، فهي ليلة من جملة الليالي، ولكن شعبان ثبت فيه الإكثار من صيامه كما تقدم. تنقل لنا كلام أبو رجب في الفضائل، لطائف المعارف، نعم، فضائل الأيام والشهور، نعم نعم، حتى يخرج أبو عبد الرحمن. نأتي إلى حديث، إلى الباب عفوا الذي بعد، باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي توفي سنة 76. وحديثه على قسمين، ما حدث من كتابه فهو صحيح جدا، وما حدث من حفظه فهو دون ذلك. نعم. قال عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المعروف بجعفر بن أبي وحشية اليشكري البصري، وتوفي سنة 25، وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. وحديث أبي بشر على ثلاثة أقسام: ما رواه عن سعيد بن جبير فهذا أصح حديثه، قال البرديجي هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير. القسم الثاني: ما لم يكن عن سعيد ولا عن مجاهد أو حبيب بن سالم، فهذا صحيح دون الأول، ولكن دون الأول. الثالث: ما كان عن مجاهد وحبيب بن سالم فهذا قد تكلم شعبة في رواية جعفر عنهما وقال لم يسمع منهما، وقيل أن رواية عن مجاهد من صحيفة. فهذه هي أقسام حديث جعفر بن أبي وحشية المعروف بأبي بشر. نعم. قال عن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري وهو ثقة فقيه، تقدم لنا في الدرس الماضي، وقد جاء في بعض الطرق حميد بن عبد الرحمن الزهري، والصواب الحميري ليس الزهري، الصواب الحميري وليس الزهري، لأن أبا بشر بصري، والأقرب أنه حميد بن عبد الرحمن الحميري لا الزهري، جاء في بعض المصادر الزهري، والأقرب أنه الحميري. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن طبعا حميد بن عبد الرحمن الحميري كما تقدم ثقة فقيه، وحميد بن عبد الرحمن الزهري أيضا ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر الله أو بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هذا الحديث حديث صحيح، قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، وفي تحفة الأشراف حسن صحيح، في تحفة الأشراف حسن صحيح. شيل لي طبعة دار التأصيل. تحفة الأشراف حسن صحيح، لكن نبغي النسخ، بشار ينقل من التحفة، نبغي النسخ حسن. نعم التأصيل حسن. أي يعني طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إذا وجد في نسخة زيادة يقبلها. ففي تحفة الأشراف حسن صحيح، والآن في نسخة الشيخ أحمد شاكر حسن صحيح، فيبدو أن بعض النسخ العادة شرح السنة صحيح، شرح السنة غالبا ينقل كلام أبي عيسى ويؤيد هذا ما في التحفة حسن صحيح. فإذا كان صحها أبو عيسى فهو هذا هو الصحيح، والحديث صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه. ولكن طبعا هذا الحديث يعني خرجه النسائي من طريق شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن مرسلا، قد يكون يعني هذا الذي جعل أبو عيسى يتوقف، هذا إذا قلنا أنه راجح أنه قال حسن وليس حسن صحيح، ولكن قد أخرجه الإمام مسلم يعني بالإضافة إلى طريق أبي عوانة، أخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن حمير عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن، أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن. فإذا كان أبو بشر قد اختلف عليه فهذه الطريق لا تمر بأبي بشر، فلا شك أن الراجح هو صحة هذا الحديث، هذا هو الراجح ومرفوع. نعم في حديث قال يرفعه، هذا رواية محمد بن المنتشر، وهنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس السعد المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت قد عمر عندما توفي بلغ 100 أو نحو ذلك. قال أخبرنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي، وهو أيضا ثقة له بعض ما يستغرب، يعني قد يقال إن حديث على قسمين بعد أن أصيب بالعمى، هذا القسم الثاني والأول قبل ذلك. من الأشياء التي أنكرت عليه هو ما جاء في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، قال فليرقه، نعم فتفرد بذلك، والصواب أن الأمر بالإراقة موقوف على أبي هريرة وليست بمرفوعة، يبدو أن رواه بالمعنى، لأن الأمر بغسل إناء 7 أولاهن بالتراب لابد أنك ماذا تغيق ما فيه، فيمكن هو رواه بالمعنى. قال عن عبد الرحمن بن إسحاق وهذا هو الواسطي وهو ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. قال عن النعمان بن سعد وهو الأنصاري خال عبد الرحمن بن إسحاق، والنعمان بن سعد ما وقع إلا في هذا الحديث فهو لا يعرف. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعت يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، هذا حديث لا يصح من أجل عبد الرحمن بن إسحاق، وخاله أيضا لا يعرف فيه جهالة ولا يدرى عن سماعه من علي رضي الله عنه، فهذا خبر لا يصح، هذا خبر لا يصح. بالنسبة للصيام، الصيام على 3 أقسام، أولا الفريضة وهي رمضان، ثم الصيام الواجب وهذا عندما ينذر الإنسان أو يكون عليه كفارة فهذا الصيام الواجب، وما عدا ذلك فهو مستحب، ما عدا ذلك فهو مستحب، والمستحب درجات، المستحب درجات، أولى الصيام المستحب من حيث الأيام هو يوم ماذا؟ هو يوم عرفة الذي هو كفارة 2، ثم عاشوراء الذي هو كفارة 1، كما سوف يأتينا في حديث أبي قتادة، حديث أبي معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري. فأولا صيام يوم عرفة كفارة 2، ثم صيام عاشوراء الذي هو كفارة 1، ثم بعد ذلك صيام الاثنين وصيام أيام البيض. نعم ثم يعني قبلنا نعم يعني ثم صيام الاثنين ثم بعد ذلك صيام الأيام، نعم أي البيض 6 من شوال، عاشوراء عفوا 10 ذي الحجة، والمقصود بها 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. نعم فهذه كلها قد جاء استحباب مشروعية صيامها. نعم وبعد ذلك يعني التطوع المطلق، وسوف يأتي الكلام على صيام الخميس بإذن الله. قال باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، هنا بدأ بصيام الأيام التي جاء النهي عنها. قال حدثنا القاسم بن دينار، والقاسم هو بن زكريا بن دينار الكوفي وهو ثقة توفي نحو 50 و200. قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي وهو ثقة توفي عام 13 و200، استصخر في سفيان الثوري روى عنه صغيراً فروايته عن غير سفيان أقوى. قال: وطلق بن غنام. طلق بن غنام هو بن طلق النخعي الكوفي وهو ثقة. قال: عن شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي الكوفي وهو ثقة جليل، توفي عام 64 و100. قال: عن عاصم، وعاصم هو ابن أبي النجود صاحب القراءة، وتوفي عام 27 و100، وقد خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان. وحديث على ثلاثة أقسام: ما رواه عن زر أو أبي وائل فهذا أقوى حديثه، وهذا الأصل أنه حسن. الثاني: ما رواه عن غيرهما ولا يكون شيخه أبو صالح السمان، وهذا الأصل أنه أيضا حسن حتى يتبين أنه أخطأ، لأن له أوهام رحمه الله. والثالث: ما رواه عن أبي صالح. أنا وجدت في رواية عن أبي صالح وجدت فيها أوهام أخطاء، وليس الشأن في أبي صالح، وإنما الشأن في عاصم، وإنما الشأن في عاصم. نعم، أنا ما وجدت أحد نص على هذا، لكن وجدت أن هناك أخطاء في روايته عن أبي صالح، ولعله يتفوق أو واحد يتفوق بجمعها. أنا يعني يمر علي أسجل بعضها، ولعل أحد الأخوان يتفرغ في جمعها. نعم، فحديث على هذه الأقسام الثلاثة. طبعا تجدون أن الحفاظ قد تكلموا في رواية عن أبي وائل وعن زر، فكيف يكون أقوى حديثة عن هذين الشخصين وقد تكلم في رواية عنهما؟ لأن أغلب رواية عنهما، جل رواية عنهما، وملازمته والله أعلم لهما أكثر من ملازمته لغيرهما. فلذا نص الحفاظ في الكلام على في روايته عنهما. عاصم مختلف فيه من حيث الرواية حمك الله، ولكن لقب أنه يعني صدوق حسن الحديث، الأصل في حديثه القبول حتى يتبين خلاف ذلك. وسوف يأتي أن الصواب في هذا الحديث الوقف والله أعلم. قال: عن زر بن حبيش هو الأسدي الكوفي وهو ثقة ثبت من كبار التابعين. قال: كان عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غروة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن غريب. وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه، ورواية شعبة هي الأرجح، رواية شعبة والله أعلم هي الأرجح، وأن الأقرب أن هذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو عيسى: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده، كما في الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. قال: باب ما جاء في كراهية صوم الجمعة وحده. طبعا الصواب في هذا الحديث كما تقدم الأقرب والله أعلم الوقف. قال: حدثنا هناد هو ابن السري تقدم، قال: حدثنا ابن معاوية وهو محمد بن خازم السعدي الضرير، توفي عام 95 و100، وخرج له الجماعة، وحديثه على ثلاثة أقسام ذكرناها من قبل. قال: عن الأعمش، وهذا صح حديثه، صح هذه الأقسام. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهل الكوفي الإمام، توفي عام 48 و100، وقيل 47. قال: عن أبي صالح وذكوان السمان، وهو ثقة إمام، ثقة فاضل، من أكثر الناس رواية عن أبي هريرة، توفي عام 100. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، أو لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. الأيام التي نهي عنها إما أن يكون النهي مطلق مثل صيام يوم العيد لا يجوز صيامه مطلق، سواء جمعت له أو فوقته. أما الأيام التي مقيدة فمثل أيام التشريق، لا يجوز صيامها إلا لمن حج ولم يجد الهدي، كما في أثر عائشة وابن عمر. الجمعة مقيد، آخر شعبان إلا رجل كان يصوم صوما جاء فيه الاستثناء مقيد بعدم يعني شخص يداوم على الصيام. أما اليوم الأيام التي نهي عنها فهي يومي العيد، الفطر والأضحى، هذه جاء النهي عنها مطلقا، أفردت ولا جمعت. وأما ما سوى ذلك فهي مقيدة مستثنات. السبت سوف يأتي الحديث عنه بمشيئة الله، هذا أقصد فيما ثبت. شفنا بالنسبة لصيام السبت بعد ما نشوف كلام الأوزاعي في شرح المعاني للطحاوي، قال والعمل، قال أبو عيسى عفوا وفي الباب عن علي وجابر وجناده الأزدي وجويري وأنس وعبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، به يقول أحمد وإسحاق. إذن يوم الجمعة لا يجوز صيامه إلا إذا صمت الخميس معه، أو إذا صمت ماذا؟ السبت معه، أو إذا صمت السبت معه. قال باب ما جاء في صوم يوم السبت، قال حدثنا، هذا آخر باب نقف عنده، قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو السامي وقيل الباهلي، إما السامي وإما الباهلي البصري، وهو ثقة توفي عام 44 و200. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو البصري ثقة، قال عن ثور هو بن يزيد الحمص الشامي وهو ثقة مشهور، قال عن خالد بن معدان وهو الشامي من أجلة تابعي أهل الشام، قال عن عبد الله بن بصر وهو صحابي عن أخته قيل هي الصماء، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لم يصححه. لماذا ما صححه؟ لأن هذا الحديث كل الحديث على خلافه، هذا الحديث كل الحديث على خلافه، ولم يثبت عن أحد بعينه من أهل العلم فيما سبق أنه عمل بهذا الحديث، بل نقل الإجماع، بل نقل الإجماع. نعم الطحاوي قال إن بعض أهل العلم ذهبوا إليه ولكن لم يسمي أحدا، ولذا بن حزم وغيره نقل الإجماع. فهذا الخبر إما أنه لا يصح كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم الزهري قال ما كنت، قال كنت كاتما لهذا الخبر حتى انتشر، وقال هذا حديث حمصي، وهذا يفيد أنه قدح في هذا الحديث. كيف أنت كاتم له وهو لو كان عنده صحيح ما يكتمه؟ وأظن حتى الأوزاعي تكلم فيه، والآن لعل أبو عبد الرحمن يراجع كلام الأوزاعي، وتكلم فيه أيضا يحيى بن سعيد القطان كان يتقيه، وهذا ما نقله عنه الإمام أحمد. والإمام أحمد أيضا كان لا يرى صحة هذا الحديث، ونقل عن الإمام مالك أنه قال كذب، وأبو داود قال هذا حديث منسوخ، وأبو بكر الأثرم وأبو العباس بن تيمية قالوا كل الحديث متواترة على خلافه. ما هي الحديث المتواترة على خلافه؟ أولا كان يصوم عليه الصلاة والسلام شعبان كله أو أكثره، هذا واحد. ثانيا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صم يوم وأفطر يوم، ولا بد أن يدخل في صيام السبت، ما قال لا تصوم السبت، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. وأيضا صيام يوم قبله ويوم بعده. وجاء عن أبي هريرة في الصحيح وحديث جويرية في الصحيح، فهي لا شك صح من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. رابعا صيام 10 ذي الحجة لابد فيها السبت، صيام 6 شوال غالبا يكون فيها السبت. فإذا الحديث على خلاف هذا الحديث، ولذا قال أبو بكر الأثم الحديث المتواترة أو نحو هذه الكلمة، ومثله أبو العباس بن تيمية. طبعا تذكرت حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نهى إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، قد صححها الإمام بن تيمية في شرح العمدة، صححها الإمام بن تيمية في شرح العمدة وابن خزيمة. نعم، نرجع إلى ما نحن بصدده، فلا حديث على خلاف هذا الحديث، وجمهور الحفاظ على الكلام فيه، ولم أقف على أحد من المتقدمين أنه صحح هذا الخبر. نعم، وأما من قال من أهل العلم من المعاصرين قال أن هذا الحديث مقدم، ولما مقدم؟ قال إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر. الجواب عن هذه القاعدة أن هذه القاعدة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة بهالنص، وإنما قال بها أهل العلم يعني استنباطا، وأكثر من كان يعمل بها الحنفية. فلا يمكن أن نأتي بقاعدة نرد بها النصوص المتواترة، لا يمكن أن نأتي بقاعدة نرد بها هذه النصوص المتواترة، هذا واحد. ثانيا على فرض ثبوت هذه القاعدة، على فرض ثبوت هذه القاعدة، وهي ليست على إطلاقها كما سوف يأتي، على فرض ثبوتها، إذا اجتمع حاضر ومبيح في نفس الدرجة ولا درجتهم مختلفة؟ في نفس الدرجة. إذا اجتمع حاضر ومبيح، إذا كان المبيح متواتر عشرات الأدلة والحاضر واحد، لا يمكن أن يقدم هذا الواحد على الأكثر، وهذا عند جميع العقلاء، لا يمكن يقدم الواحد على الأكثر، وإنما إذا حصل تساوي. ولذا إذا وقعت نقطة نجاسة في ماء كثير تؤثر ولا ما تؤثر؟ ما تؤثر. ولو وقعت نقطة من خمر في ماء كثير أيضا لا تؤثر. ولذا لو أن شخصا خفيت عليه أخته بالنسب أو أخته من الرضاع، لا يقال النساء ماذا تحرم عليك، لا يقال له، يقول أخشى أني أتزوج بامرأة وقد تكون هذه هي أختي في النسب أو أختي في الرضاع التي فقدتها. هذا لا يمكن أن يقال به. فهذه القاعدة على فرض صحتها إذا كان الحاضر والمبيح في درجة واحدة يقدم الحاضر. الثالث أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. نعم، هي في أشياء صحيحة وفي أشياء غير صحيحة. في أشياء صحيحة إذا جاء حيوان من حلال وحرام، شو يكون حكم هذا الحيوان؟ يكون حرام. ولذا البغل حرام أكله، لأن الحمار ينزو على الفرس فينتج البغل، فهذا نعم حاضر ومبيح في درجة واحدة، الذكر حمار والأنثى فرس، فهذا نعم واحد مقابل واحد. جاء في حديث نعم حديث أبي ثعلب الخشني إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فلا تدري هل كلب قتل أو الكلب الآخر. هذا جاء في بعض الروايات إذا أرسلت كلابك، وفي بعض الروايات إذا وجدت كلابا معها، وجاء في أربع روايات أربعة ألفاظ. جاء في رواية: إذا أرسلت كلبك المعلم وجدت معه كلبا آخر. وجاء إذا أرسلت كلابك. وجاء إذا أرسلت كلابك وجدت كلبا. وجاء بالعكس: إذا أرسلت كلبك وجدت ماذا؟ كلابا. جاء بالعكس: إذا أرسلت كلبك ووجدت كلابا. فهذا ألفاظ الحديث هذا اختلفت. ألفاظ الحديث هذا اختلفت. نعم، إذا أرسلت كلبك ووجدت كلبا آخر فلا يجوز أن تأكل، فلا يجوز أن تأكل. هذه القاعدة نعم تجرى في أبواب من الشريعة دون أبواب أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام شكي له في حديث عائشة البخاري أن أناس حديثي عهد بإسلام ويأتوننا بلحم لا ندري سموا أو لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. لم يلتفت إلى هذه الشبهة، قال: سموا أنتم وكلوا. إذا اختلف أنت عندك ما تجزم أنه طاهر، وعندك ما آخر تجزم أنه نجس، ثم شكيت هل هذا الطاهر أو هذا هو النجس، ماذا تفعل؟ جزاك الله خير. هل هنا نعم، هل هنا تتيمم؟ تقول: والله أنا الآية الكريمة تقول: فلم تجدوا ماء، وأنت عندك ماء. فهنا ماذا تفعل؟ تتحور. ولكن لو اشتبهت على الإنسان أخت مثلا من الرضاع وامرأة أخرى وأراد أن يتزوج بإحدى هاتين المرأتين، شو قال له؟ يقال له يعني تحرى ولا ماذا يقال له؟ يقول له: لا، اجتنبهم، هذه امرأة أنت تجزم واحدة منهما حرام عليك والأخرى مباحة لك، تجزم. هنا نعم تأتي هذه القاعدة: اذهب إلى غيرهن من النسوة. ولذا الرجل حديث عقبة بن الحارث في البخاري عندما جاءت امرأة قالت: أنا قد رضعتكم، قال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ مع أن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل آخر، أو فيها تفصيل في فوق بين أن قبل أن يدخل بها يعلم هذا الشيء أو أخبر، وبين ماذا؟ بين نعم بعد الدخول. فهنا لابد أن يتأكد، فإذا بالفعل هي أرضعتها المرأة فلا شك هي أخته، أما إذا مجرد شك فهنا لا يلتفت لهذا الشك. لكن إذا كان قبل أن يعقد فإذا حصل الشك فهنا اجتنب ذلك. فأبواب الشريعة ليست على طريقة واحدة في هذه المسألة. ولذا أنت لو شككت هل خرج منك شيء أو لم تخرج، ووصل بك هذا الشك إلى 90%، ولكن ليس 100%، لم تقطع، ماذا تفعل هنا؟ ما الذي دل عليه الدليل؟ الذي دل عليه الدليل أنك لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال: يخيل للشخص في الصلاة أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل للرجل أنه يجد الشيء في الصلاة، فهو لابد أن هناك شيء يحس فيه لكن شك، فلا تلتفت لهذا الشك حتى تقطع باليقين. يعني حتى لو كان، إذا أردنا أن نجعل النسبة، حتى لو كان 99%، حتى لو كان 90%، حتى تجزم. ولذا قال عبد الله بن المبارك: حتى تستطيع أن تحلف. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لو لم تسمع صوت ولم تشم ريح وأنت متأكد أنك قد أحدثت، هل يعني هنا نقول لا تنصرف؟ لا لا، أنصرف، المقصود أنك تتيقن. فإذا تيقنت بأي حالة، إذا تيقنت بأي حالة فهنا نعم. أما إذا كان لا زال الأمر لا زال فيه بعض الشك، لو حتى بعض الشك، فلا تلتفت. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الشيطان يقطع شعرا من دبر الإنسان، حتى يبغيوهما ماذا؟ حتى نعم يبغيوهما أنه أحدث. فإذا هناك شيء، لكن هذا الشيء تقطع به ولا ما تقطع؟ لا تقطع، انقطعت خلاص انتهينا. وأما إذا لازلت لم تقطع فهنا لا تنصرف، أو لا يجب عليك الانصراف سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا أبواب الشريعة ليست فيما يتعلق بهذه القاعدة هي مضطردة، وأن كل ما وجد حاضر ومبيح يقدم الحاضر، لا، في أبواب دون أبواب. ولذا تعلمون أبواب النكاح وأبواب المطعومات الأمر فيها ماذا؟ يشدد أكثر، الأمر فيها يشدد أكثر. وأبواب الطهارات والمياه الأمر فيها على ماذا؟ على التخفيف والسعة. الأمر في أبواب المياه الأمر فيها على التخفيف والسعة. فليست القاعدة هذه على إطلاقها، وهذه القاعدة الأصل أنها إذا تساوي الحاضر والمبيح في بعض الأبواب ليس كلها نقدم الحاضر. فالمهم لا يمكن أن يقدم هذا الحديث الواحد على الحديث المتواترة، هذا لا يمكن. وقد نص أهل العلم، نص الإمام ابن تيمية على على على هذه القضية. نعم، ولا على نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم. هذا سائل يقول، سائل من ألمانيا يسأل يقول هل يجوز أن ينام الشخص في يوم رمضان نومة طويلة؟ كان يقصد أنه هل يجوز له أن يكثر من النوم في نهار رمضان لأجل يتقوى على العبادة في الليل؟ والله هو طبعا عليه أن لا ينام عن أوقات الصلوات المكتوبة. نعم، هو يتقوى على العبادة بالليل، لا شك أن إذا كان يقصد عبادة التراويح فلا شك الفريضة مقدمة على التراويح. فهو نعم، خل النوم لا حرج فيه أكثر، لكن لا يفوتك شيء فرض، شيء مفروض عليك. نعم. هذا يقول ما معنى حديث أدخله الجنة على ما كان من العمل؟ يعني أن هذا العمل الصالح يكفر على ما كان من عنده من تقصير في عمله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صحة حديث شراء البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو لا بأس بإسناده. والصواب أن الحيوان لا يجري فيه الربا، الحيوان لا يجري فيه الربا، مثل الأراضي والبيوت والسيارات، فالربا لا يجري فيها. ممكن تشتري أرض مقابل 10 من الأراضي، وسيارة مقابل 10 من السيارات، وبعير مقابل 10 من الإبل، أكثر أو أقل. وبوب على هذا البخاري في صحيحه فيما يتعلق بالإبل. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول ذكرتم بارك الله فيكم أن ابن خزيمة صحح حديثه إذا انتصر شعبان. نعم. وهذا قوله، ذكر قوله باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان. أيه. والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا انتهى. قال ولم يخرجه بل أسند بعد ذلك حديث عائشة، فهل هذا دليل على تصحيحه له؟ إيه نعم، هذا دليل على تصحيح التأويل الحديث. التأويل فرع عن التصحيح، التأويل فرع عن التصحيح، وجمع بينه وبين الحديث الأخرى. نعم.